بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 87 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: كتاب الأيمان. لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته كعزة الله وقدرته وأمانته. وإن قال يمينا بالله أو قسما أو شهادة انعقدت. وتنعقد بالقرآن وبالمصحف وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة. ومن حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو بالكعبة ونحوها حرم ولا كفارة. فصل. وشرط وجوب الكفارة 5 أشياء: أحدها كون الحالف مكلفا، الثاني كونه مختارا، الثالث كونه قاصدا لليمين. فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد، كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه. الرابع كونها على أمر مستقبل، فلا كفارة على ماض، بل إن تعمد الكذب فحرام، وإلا فلا شيء عليه. الخامس الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، فإن كان عين وقتا تعين، وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف. ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو ليفعلن كذا إن شاء الله أو أراد الله أو إلا أن يشاء الله، واتصل لفظا أو حكما، لم يحنث فعل أو ترك، بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الكتاب قال فيه كتاب الأيمان، والمراد بالأيمان جمع يمين. واليمين ما هي؟ اليمين الحلف القسم. فهذا الكتاب فيه هذا البحث ما يتعلق بالأيمان. وعلم أن هذا الباب أو هذا الكتاب من أهم الكتب. لماذا؟ لأن حاجة الناس إليه ماسة. كثير من الناس يكثر الأيمان، وكثير من الناس يسأل عن كفارة اليمين. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا الكتاب لحاجة الناس. وكلما كانت الحاجة أكثر كان على طالب العلم أن يعتني به أكثر. لماذا؟ لسد الحاجة. فإذا كثرت حاجة الناس في أي مسألة من مسائل الفقه فلتكن عنايته أكثر حتى يقضي حاجة الناس في هذا الذي يحتاجونه. نعود إلى الكتاب. قلنا إن الأيمان جمع يمين وهو الحلف. ما هو اليمين؟ ما هو الحلف؟ الحلف هو توكيد الحكم، توكيده بذكر معظم على جهة أو على وجه مخصوص. هذا هو اليمين، تأكيد الحكم. ما المراد بالحكم؟ يعني الشيء الذي تريد التأكيد من ذهاب، مجيء، أكل، شرب، هذا هو الحكم. كيف تؤكده؟ قال بذكر معظم. والمعظم عند المسلم ما هو؟ الله سبحانه وتعالى، أو ما كان من صفاته على ما سيأتي بعد قليل. وأما عند غير المسلم فربما عظم وثنا، وربما عظم قبرا، ويعتبر هذا حلفا بالنسبة له، لكنه حلف لا يجوز، لأن المسلم لا يحلف إلا بالله. قال بذكر معظم. الجزء الثالث في التعريف ماذا قال؟ على وجه مخصوص. والمراد بالوجه المخصوص هو صيغة القسم بالله لتحضرن، والله إلى آخرها. هذا هو الوجه المخصوص. إذا تبين أن التعريف كم يتضمن؟ 3 أشياء. الشيء الأول توكيد الحكم، ثم بذكر معظم، ثم على وجه مخصوص. انظر ماذا قال المؤلف. قال لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى. يعني أن يقول بالله والله، قال أو اسم من أسمائه، فالله سبحانه وتعالى له أسماء كثيرة، فإذا حلف بأي اسم من أسمائه والعزيز والرحمن والحي القيوم والعظيم، كل هذه صحيحة. إذن إما أن تحلف بالله أو باسم من أسمائه، قال أو صفة من صفاته، أيضا الصفة التي يتصف الله تعالى بها يجوز الحلف بها، مثالها قال المؤلف كعزة الله وقدرته وأمانته، فهذه الصفات صفات لله يجوز الحلف بها. قال الله تعالى في خبر عن إبليس أنه قال قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ما هذا الأسلوب بعزتك؟ هذا قسم، أقسم بعزة الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى ذكر هذا مقرا له، فدل هذا على أن القسم بعزة الله وكذلك قدرة الله وكذلك ما ذكر المؤلف من الأمانة أنه قسم صحيح. لكن المرجح من هذه والذي يكثر أي هذه المذكورات؟ القسم بالله، هذا هو القسم المعروف. قال المؤلف وإن قال يمينا بالله أو قسما بالله أو شهادة انعقدت، إذن لا يلزم أن يكون أقسم ولا يلزم أن يكون والله بالله. لو قال يمينا بالله ما المعنى؟ المعنى قسمي يمينا أو قسمي أو أقسم يمينا، هذه هي هذا هو المعنى. وكذلك الثانية وكذلك شهادة، لأن استشهاد الله عز وجل بمثابة القسم به، فإذا قلت شهد الله أنه حصل كذا أو يشهد الله فهذه تأخذ حكم اليمين. قال المؤلف انعقدت، ما معنى انعقدت؟ يعني وقعت لزمت، وفيها الكفارة التي ستأتي إذا خالف هذه اليمين. إذا انتهينا من هذا المبحث، ثم أضاف المؤلف أشياء أيضا يصح أن يقسم بها، قال وتنعقد بالقرآن وبالمصحف وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة. انتبه المعلومة الجديدة، قال بالقرآن، كيف يقول يا أحمد أن يحلف بالقرآن؟ أن يقول والقرآن مثلا أو بالقرآن، فأجاز أن يحلف بالقرآن. وكذلك بالمصحف، يجوز عبد الرحمن يحلف بالمصحف، كيف يقول والمصحف؟ طيب لماذا أجاز هذه؟ الجواب لأن القرآن كلام الله عز وجل فهو صفة من صفاته، والمصحف أيضا هو القرآن هو كلام الله، ومعلوم أنه إذا حلف بالمصحف هل يريد الأوراق والجلادة أو ماذا يريد؟ يريد الكلام المكتوب، يريد ما في المصحف، ولهذا أجاز أن يقسم بالقرآن أو بالمصحف. طيب لو أقسم بآيات الله وآيات الله ما رأيك؟ يجوز؟ طيب آيات الله منها الشمس والقمر، إذن نحتاج إلى تفصيل، إن قصد الآيات الشرعية فهو يجوز، وإن قصد الآيات الكونية كالليل والنهار والشمس والقمر فإن هذا لا يجوز. إذن هذا هو التفصيل في الآيات. قال وبالتوراة، نفس التعليل السابق وهو أن التوراة كلام الله. قال ونحوها من الكتب المنزلة، نحوها مثل يا أيها النظر لكتاب منزل، الإنجيل، الإنجيل. يلا يا آس مثال آخر، المؤلف ذكر التوراة وضف الإنجيل، كتاب ثالث منزل غير هذه، كتاب داود وآتينا داود زبورا، فإذا حلف بالتوراة أو بالإنجيل أو بالزبور أو يا شيخ نور صحف إبراهيم أو صحف موسى إن كانت غير التوراة، المهم أن الكتب المنزلة يصح القسم بها والتعليل كما عرفتم. قال المؤلف: ومن حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو بالكعبة أو نحوها حرم ولا كفارة. يحلف بالأولياء، وهذا موجود يا محمود. هناك من يحلف بالبدوي، تعرف البدوي؟ هذا يزعمون أنه ولي. هناك من يحلف بالعيدروس، فكل هذه لا تجوز. كذلك الأنبياء، النصارى عندهم مثلا الحلف بالمسيح والمسيح، كل هذا لا يجوز. كذلك بالكعبة، وهذا موجود أيضا من الناس من يقسم بالكعبة. قال المؤلف: ونحوها من أي شيء كان. قال: حرم، حرام عليه. هل في كفارة؟ الجواب لا، لأن هذا الحلف ما حكمه؟ محرم ولا ينعقد. هذا حلف بغير الله فهو شرك لا يجوز ولا كفارة فيه. انتهينا من هذه المباحث فيما يتعلق بماذا أو بماذا يحلف. بعد هذا هذه رب المصحف، هذه حذروا منها وكرهوها لأنها تشعر أن المصحف مخلوق، فلذلك أنكرها بعض السلف. إنما قل والمصحف حتى تخرج من هذا الإشكال. وإن كانت الرب تأتي بمعنى الصاحب، يعني صاحب المصحف صاحب الكلام، وصاحب الكلام هو الله، لكن مع ذلك حيث إنها تومئ إلى المذهب الباطل أنكروها. قال بعدها فصل. قال: وشرط وجوب الكفارة 5 أشياء. الكفارة، كفارة ماذا؟ ها، إيش تسمى كفارة اليمين؟ وستأتي إن شاء الله. الكفارة هذه لها شروط. أولا قال: أحدها كون الحالف مكلفا، مكلفا، والتكليف يا أبا بلال يشمل البلوغ والعقل. البلوغ والعقل لا بد أن يكون بالغا عاقلا، فعليه لو حلف غير العاقل هل تنعقد يمينه؟ ما تنعقد. لو حلف غير البالغ، مثلا إنسان له 14 سنة، هذا غير بالغ، يعني بالسن غير بالغ، وكذلك لا بد أن يكون غير بالغ في غيرهم، فهذا ما تنعقد يمينه، فلا بد أن يكون بالغا. هذه المسألة فيها خلاف، هل تنعقد اليمين من غير البالغ؟ يعني كما قلنا أبو 14 أبو 13 أبو 10 مثلا يعرف اليمين وحلف، هل تنعقد؟ أقول بعض أهل العلم يرى أنها تنعقد إذا حلف وهو غير بالغ، ما دام مميزا يعرف اليمين تنعقد. طيب وماذا عليه إذا كان تنعقد؟ عليه أن يلتزم. طيب فإن خالف، فإن خالف عليه الكفارة، لكن الكفارة متى يلزم بها؟ إذا بلغ. هكذا قيل في المسألة هذه. فعلى هذا أيمان من كانوا دون البلوغ هذه ينبهون لها، وأنها منعقدة ولو خل بها لزمت الكفارة التي يؤديها بعد بلوغه أو يؤديها قبل، لكن لا يطالب بها إلا بعد البلوغ. نمشي على كلام المؤلف. وكون الحالف مكلفا، قال: كونه مختارا. كيف مختارا هذا؟ هل يمكن يحلف غير مختار؟ ها؟ أي غير مكره. طيب هل يمكن يحلف وهو مكره؟ ممكن، ممكن يحلف وهو مكره، يعني يأتي إنسان ويقول احلف أنه ما حصل كذا، ثم يحلف يعني على إثر ضغطه وتهديده، فهذه ليس فيها كفارة لأنه غير مختار، فلا بد أن يكون مختارا. هل الخجل من الإكراه؟ الخجل، الحياء، هل هو من الإكراه؟ الجواب لا، لأن الحياء يعني بإمكانه أن يتغلب عليه، لكن الإكراه الذي يلحق به ضرر، إما أن يقتله أو أن يضربه ضربا يعني لا يتحمله، فهذا هو الإكراه. فهذان الشرطان مكلفا مختاراً، قول كون قاصدا لليمين فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد، كقوله لا والله وبلا والله قال في عرض حديثه، هكذا ضبطها في عرض بضم العين، ضعها كذلك بضم العين في عرض حديثه، وأشار أن يجوز الفتح لكن الأولى العرض. ما معنى هذا الكلام؟ قال كون قاصد لليمين، هذا إنسان يا شيخ نور قال لك اقلط عندنا للعشاء، والله تجي للعشاء، قلت يا فلان لا تحلف، قال ما حلفت الله هذيك، أنا قلت عاش معنا، إيه بس قلت أنت والله، فكونه يقول ما قلت، إيه يعني كونه يقول ما قلت، هذا دليل على أنه غير قاصد، وهذه ما أكثرها، أن الإنسان يقول والله تجي، والله تدخل، وما أشبه ذلك. هذه إذا سألت الذي حلف يقول أنا ما حلفت أصلا، إذن غير قاصد لها، وهي التي تسمى بلغو اليمين، فلا تنعقد هذه. قال المؤلف فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد، كما قال لا والله وبلا والله. إذن نعرف معنى جديدا، وهو أن عندنا ما يسمى بلغو اليمين، ما ضابطه؟ هي اليمين بلا قصد، هي اليمين التي بلا قصد، أو قل هي اليمين التي تجري على اللسان، التي تجري على اللسان يعني من غير قصد. وهذه كما قلت لك ليس فيه كفارة لأنه ما قصدها، لكن عليه أن يعود نفسه. ماذا يعودها؟ ألا يحلف، يعني انتبه لنفسي، نحن نقول الآن هذه اللغو يمين معفو عنها، لكن عود نفسك ألا تقولها. وبعض الناس كما قلت لك حتى أنه ربما يعني تنصح وتقول لا تقول لا تحلف، يقول خلاص والله ما حلف، طيب الحين ما غادرنا المجلس ثم تحلف أنك لا تحلف، مما يدلك على أنها تجري على لسانه. انتهينا من هذا الشرط. قال بعدها كونها على أمر مستقبل فلا كفارة على ماضي، بل إن تعمد الكذب حرام وإلا فلا شيء عليه. قال على أمر مستقبل، قال والله سآتيك أو والله لتأتيني، متى هذا؟ في المستقبل. أما إذا كان على ماضي قال والله ما جئت، هذا ماضي، ما جئت أمس، ثم ننظر لما قال والله ما جئت هل هو صادق؟ إن كان صادق ما جئت، لأن أمس يوم السبت ولا في درس وقال والله ما جئت، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء. بينما لو كان قد جاء وقال والله ما جئت فهذه كذب، هذه كذب وليس فيها كفارة، وهي حرام، وتسمى عند كثير من أهل العلم باليمين الغموس، الذي يحلف على شيء ماضي لم يقع، هذه غموس. غموس منين جاءت؟ من الغمس، من الغمس. أين تغمسه؟ تغمسه في الإثم ثم تغمسه في النار، فهذه يمين غموس. إذا لو جاءك إنسان وقال إنه حلف على أمر ماضي، إن كان صادقا فلا إشكال، إن كان كاذبا فإنه حرام عليه وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. طيب هل في كفارة؟ قال المؤلف فلا شيء عليه، إنما هو يدور بين الإثم والسلامة، إن كان صادقا فهو سالم، وإن كان كاذبا فهو آثم، فعليه التوبة. انتهينا من هذا، نواصل، نواصل يا محمود، نواصل. طيب قال المؤلف الخامس الحنث، قال بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. إذن هذا هو الحنث، وانتبه لها، الحنث بكسر الحاء، ليست الحنث، الحنث. ما هو الحنث؟ قال فعل ما حلف على تركه، يعني حلف أن يترك شيئا ففعله، حلف ألا يجيء ثم جاء، ما الذي حصل؟ فعل ما حلف على تركه. العكس، ترك ما حلف على فعله، ترك، حلف أن يجيء فلم يجيء، ترك ما حلف على فعله، فهذا هو الحنث. طيب، ما يمكن نختصر هذا الحنث فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله؟ اختصر علينا هذا الكلام، وش تقول؟ المخالفة، يعني الحنث هو مخالفة اليمين، هو المخالفة. فإذا فعل أو ترك فإن كان مخالفا فهذا هو الحنث. طيب، قال بعده: فإن كان عين وقتا تعين، وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف. انتبه لهذا، مهم ذا. قال: فإن كان عين وقتا تعين، حلف مثلا أنه لا يخرج من البيت بين العشاءين، مضى ما بين العشاءين وأذن العشاء، ما حكم يمينه؟ خلاص انتهت. قال: فإن كان عين وقتا تعين، بينما لو حلف أنه لا يخرج ولم يعين وقتا فهنا يلتزم به طيلة عمره، لأنه حلف على إطلاق لم يقيد وقتا. قال المؤلف: فإن كان عين وقتا تعين، قال: وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه. هذا إنسان حلف مثلا حلف أن يتصدق بكتاب عنده، حلف أن يتصدق بكتاب عنده، متى يتصدق به؟ متى ما شاء، لكن يبادر. مضى اليوم الأول والثاني، ومضى شهر وشهران، مضت مدة، هل التقادم هنا يلغي اليمين؟ لا يلغيه. طيب، متى يلغو اليمين ويبطل؟ قال: حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه. المحلوف عليه الكتاب، قلنا، لنقول تلف، أصابه ماء فأفسده أو حريق فأحرقه، فهنا برئت الذمة لأن المحلوف عليه تلف. كذلك موت الحالف، الحالف من الحالف؟ ها؟ تبرأ. قال: لم يحنث، وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه. أي نعم، صحيح. طيب، نعود إليها الآن. قال: أو موت الحالف. من الحالف؟ الذي حلف. هذا إنسان حلف ثم مات، ماذا نفعل؟ قال المؤلف: وإلا لم يحنث. لم يحنث يعني لا تزال اليمين معلقة إلا في هاتين الحالين. قال: حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه. قلناه قبل قليل، الكتاب احترق أو سرق أو ما أشبه ذلك، فنقول الآن لا يمكن أن تنفذ يمينك. ماذا يفعلك؟ ماذا تفعل؟ تكفر، لأنك الآن حنثت بتلف المحلوف عليه. كذلك لو مات الحالف فإنه يحنث. طيب، مات الحالف كيف يحنث؟ نقول: تبقى الكفارة في ذمته، في ماله إن كان له مال، فعلى ورثته أن يخرجوا الكفارة. قال: لم يحنث إلا بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف. طيب، إذا مات المحلوف له، كيف محلوف له؟ في مثالنا قبل قليل حلف أن يتصدق بالكتاب لزيد، عندنا محلوف عليه وهو الكتاب، وعندنا محلوف له. الواقع أن المحلوف له والمحلوف عليه يعني كلاهما محلوف عليه، كلاهما محلوف عليه، فيبدو لسنا بحاجة أن نقول محلوف له. فعلى هذا إذا تلف الكتاب أو تلف يعني مات الرجل الذي ستعطيه فهو داخل في كلام المؤلف. فهل نقول ما دام مات انتهى كل شيء على كلام المؤلف كما فهمنا عليه الكفارة؟ لأنه إذا تلف المحلوف عليه فإنك تكفر كفارة يمين. طيب لو قال ورثه عبد الرحمن أعطنا الكتاب الذي حلفت أن تعطيه أبانا، فهل يعطيهم إياه وتبرأ الذمة؟ هو الآن حلف أن يعطي زيدا وزيد أبوهم، هل يكفي أن يعطيه ابن زيد؟ الجواب لا، لأن حلفه على شيء معين والمعين مات، فعلى هذا لا تسقط الكفارة لو أعطيته الورثة، لأنك إذا أعطيت الورثة لم تنفذ اليمين، الحقيقة أنك ما نفذت، فعلى هذا يلزمك كفارة يمين في هذه الحال. طيب لو أراد أن يعطيه الورثة هدية منه هذا شيء آخر ما له علاقة باليمين. طيب ماذا قلت؟ أي نعم صحيح، قال لم يحنث التيس من فعلي أو موت الحالف. الواقع أن إخراج المحلوف عليه بعد موت الحالف هو المطابق لليمين، لكن كما ترى جعلوا موت الحالف مسقطا لليمين بل جعله حنثا فيلزم فيه الكفارة، لأن الحلف والوفاء بالحالف عبادة متعلقة بنية الحالف فلا ينوب غيره من الورثة عنه، فلهذا لم يجعلوه يعني لم يجعل ذمته تبرأ بموت أو بإخراج الورثة، وربما فيها كلام يعني يراجع. انتهينا من هذه المسائل، تمت الشروط لما تمت؟ تمت، وهي خمسة. الأول كون الحالف مكلفا، والثاني مختارا قاصد اليمين، هو الثالث، الرابع على أمر المستقبل، الخامس الحنث. طيب بقي معنا قال ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو لا يفعلن كذا إن شاء الله أو أراد الله أو إلا أن يشاء الله واتصل لفظا أو حكما لم يحنث فعل أو ترك بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. المسألة هذه هل هناك مخرج من لزوم اليمين من لزوم الحلف؟ هل في شيء يخرجك من وجوب الوفاء؟ الجواب نعم، وهو تعليقه بالمشيئة، كذلك تعليق بالإرادة، فكل هذه تجعل يمينك على التخيير. قال إنسان والله لا زورنك إن شاء الله أو إن أراد الله أو إلا يشاء الله، هذه الكلمة تخرجك من اللزوم فتبقى أنت مخيرا، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام دركا لحاجته. ما معنى دركا؟ يعني نعم إدراكا، يعني تعليق بالمشيئة سبب لإدراكك اليمين الذي حلفت عليه، ثم إذا لم تستطع لا كفارة عليك. وتعرفون قصة سليمان عليه السلام لما حلف أن يطأ 100 امرأة أو 70 امرأة كلهن يأتين بفارس يقاتل في سبيل الله، ماذا قال له الملك؟ قال الملك قل إن شاء الله، لكنه عليه السلام كان عازما على هذا وحريصا فلم يقل إن شاء الله اجتهادا وظنا منه أن الأمر هذا يعني مقدور عليه لكمال نيته وحسنها، فلم يرد منهن إلا واحدة ولد شق إنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث وكانت دركا لحاجته. إذن كلمة إن شاء الله هذه مهمة في اليمين لأنها مخرج لك من الحرج. فيما ليس له خيار فيه أي. هو سليمان عليه السلام حلف أن يطعم 70 يلدنا ولدا، هذا ثقة بالله عز وجل، وكأنه الآن لعظم مقصوده وعظم الغرض الذي يترتب على هذا المقصود وهم يجاهدون في سبيل الله ما قال إن شاء الله، لكن يحلف على أمر غيبي هذا ما يجوز. هذا يحلف أن الشمس تطلع غدا من المغرب كما تقول، هذا ليس من حقه، هذا عدوان في اليمين، وربما يكون مما سيأتينا إن شاء الله أن هذه يمين معصية، وهل فيها كفارة أو ما فيها كفارة في خلاف. طيب، انتهينا الآن من قضية التعلق بالمشيئة وعرفتم أنها فيها فائدة. ننظر في كلام المؤلف، قال أو قال إلا أن يشاء الله، قال واتصل لفظا، لا بد أن يتصل لفظا. كيف يقول؟ والله يعني لا أكرمن زيدا إن شاء الله، هذا لفظا. قال أو حكما، يعني في فاصل لفظي لكن حكما متصل. ما مثال الفاصل الذي لا يقطع الاتصال حكما؟ كما لو أخذه سعال، وش السعال المتعب؟ الكحة. أخذه عطاس، أخذه تثاؤب، فما الحكم؟ هذا يعتبر فاصلا، هذا متصل حكما. قال المؤلف قال ولم يحنث، فعله ترك، لكن بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، يعني حينما قال والله لا يكرمنا، نقول أنت لما قلت والله لا يكرمنا هل عندك نية أنك تقول إن شاء الله إذا كملت كلامك؟ قال عندي نية، نقول هذا ينفع ما دمت ناوي الاستثناء قبل أن يتم الكلام ما في إشكال. لكن الإنسان ما نوى، لما انتهى الكلام مباشرة قلنا له قل إن شاء الله، أو تفطن وقال إن شاء الله، على كلام المؤلف ما رأيك؟ لماذا؟ قال بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، فعلى هذا لو قيل له قل إن شاء الله أو تذكر هو وقال من نفسه هذا ما ينفع، لأنه يشترط أن يكون قبل تمام الكلام. لكن ما رأيكم في حديث سليمان قبل قليل؟ هل نوى بدليل أن الملك ذكره؟ وهو لم يقولها، لكن لما ذكره دل على أن تذكيره ينفع أو لا ينفع. تذكير ينفع ولا ينفع؟ ينفع، دل على تذكيره ينفع، لو كان ما ينفع حتى لو قالها بعد التذكير ما ينفع، لكن التذكير ينفع. إذن هذا كما قلت هو مخرج، فعلى هذا إذا حلفت علينا يا عبد العزيز أن تعشينا الليلة يقول لك قل إن شاء الله، أي فإذا قلت إن شاء الله فشك قلت قبل أن تحلف، كل هذا هروب من العشاء. فإذا قال إن شاء الله حتى لو بعد التذكير فإنه يستفيد. إذن كما قلت وأكرر، أخرج من حلف عليك من عهدة يمينه بأن تقول له يا فلان قل إن شاء الله، فإذا قالها خرج من العهدة وسلم من لزوم اليمين. طيب، انتهينا من هذا كله، وكما ترى مسائل مهمة، هنا فصول وكذلك باب وفي فصول كلها أشبه ما تكون بالتطبيقات. ننظر في الفصل الذي معنا، اقرأ لنا يا أبا محمد. فصل ومن قال طعامي علي حرام، أو إن أكلت كذا فحرام، أو إن فعلت كذا فحرام، لم يحرم، وعليه إن فعل كفارة يمين. ومن قال هو يهودي أو نصراني أو يعبد الصليب أو الشرق أو الشرق إن فعل كذا، أو هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا، فقد ارتكب محرما وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته. ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها، فكذبة لا كفارة فيها، فكذبة لا كفارة فيها. انتبه لهذا الفصل. قال: ومن قال طعامي علي حرام، أو إن أكلت كذا فحرام، أو إن فعلت كذا فحرام، قال لم يحرم عليه إن فعل كفارة يمين. ما هذه المسألة؟ هي تحريم ما حل الله. قال: طعامي علي حرام، هذا تحريم ما حل الله، الطعام حلال، كذلك أكل إن أكلت كذا فحرام أو إن فعلت كذا، كلها أفعال مباحة، فكونه يصفها بالحرام هذه تأخذ حكم اليمين. قال: لم يحرم وعليه إن فعل كفارة يمين. قدم له العشاء قال: عشائي علي حرام، ثم ذهب ونام وجاء الصباح، ما الحكم؟ لا شيء عليه، لأنه فعل ما حرمه أو اجتنب ما حرمه. لكن هل هو آثم؟ الجواب: آثم بهذا الكلام، لكن هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة. بينما لو قال: طعامي علي حرام وأراد أن يأكل، فنقول كل وعليك كفارة يمين. وفي هذا أول سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل الله تعالى التحريم يمينا، قد جعل الله لكم تحلة أيمانكم وذلك بالكفارة. إذ هذا معنى كلام المؤلف، أن تحريم الطعام وشبهه أنه يأخذ حكم اليمين. وهل هذا موجود؟ هذا موجود وبكثرة أيضا، بعض الناس علي الحرام حرام علي، ثم بعد ذلك يندم ويسأل ما الحكم، فالحكم كما سمعت، ما الحكم؟ كفارة يمين إذا أمضى تحريمه. قال: ومن قال هو يهودي أو نصراني أو يعبد الصليب أو يعبد الصليب أو الشرق إن فعل كذا، أو هو بريء من الإسلام أو من النبي إلى آخره. هذا إنسان قال هو يهودي إن سافر مع فلان، طبعا هو يهودي، هو طبعا ما يقول هو بالغائب، وش يقول؟ ها؟ يقول أنا، يعني أتي بالضمير. لماذا قال الفقهاء هو يهودي؟ لماذا ما قال ومن قال أنا كراهية؟ نعم، كراهية اللف، كراهية اللف. وهل هذا في القرآن الكريم في اللعان؟ ماذا قال الله تعالى؟ وأن لعنة الله عليه وأن غضب الله عليها، مع أن اللعان ماذا يقول في اللعان؟ يقول علي، لكن كراهية لللفظ وتأديبا للعباد ما ينسب الكلام لنفسه، حتى ولو كان على سبيل التمثيل وعلى سبيل التعليم، لا تنسب لنفسك الكلام السيء، ابتعد عنه حتى وإن لم تعتقد. المهم هذا إنسان يعني ركبته الحماقة وقال لأصحابه هو يهودي إن أكل معهم، هو نصراني، هو يعبد الصليب إن جاء إلى مجلسكم، كذلك أو الشرق. مش معنى أو الشرق؟ يعبد الشرق. الشرق عبادة من؟ ها؟ الشمس، ربما الشمس. فالمهم أنه إذا نسب هذه الأفعال فإن هذا كما سيأتي بعد قليل. نكمل. قال هو بريء من الإسلام أو من النبي عليه الصلاة والسلام إن فعل كذا، أو هو كافر بالله إن لم يفعل كذا. قال المؤلف قد ارتكب محرما، هذا محرم لا إشكال فيه. قال وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته. إذن هذه الألفاظ تأخذ حكم اليمين وعليه كفارة يمين. طيب إن تمم كلامه ولم يفعل ما علق عليه، قال عليه الحرام أو قال هو يهودي إن أكل طعامهم ولم يأكل، عليه شيء؟ ما عليه شيء، لكن عليه الإثم والاستغفار من هذا الكلام المنكر. قال ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف، قال فكذبة لا كفارة فيه. وهذا أيضا تقع، قلت لفلان يا فلان كل الطعام، قال حلفت أو علي حلف وهو لم يحلف، فهذا كذب، هذا كذب لكن لا كفارة فيه. إذن عليه أنه يتوب من هذا الكذب. وهذا كما قلت لك تحصل، قل يا فلان أعطني كذا، قال علي حلف أنني ما أعطيه أحدا، فيقال إن كان في حلف سابق فلا إشكال، وإذا كان ما في حلف فهذا كذب عليك أن تستغفر الله منه. تمت لنا هذه الأمور المتفرقة. عندنا في الفصل الذي بعده الكفارة، بقي شيء من الوقت؟ ما بقي أظن، إذن نجعلها إن شاء الله بداية الغد.